لمن فعل الزنا وهو ذكر لم يتزوج أنه يُجلد مئة جلدة، ولا كذلك أيضا لا تكون به رغبة ورحمة وشفقة، بل علينا أن نقيم عليه الحد، ولا تكون في قلوب ولا تكون في قلوبنا رحمة وشفقة له، بل يعاقب على هذه الفاحشة. قال عز وجل: ولا تأخذوا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما. أي هذه العقوبة لقد أشهدها طائفة من المؤمنين، أفيكون في ذلك التوحيد والتقرير لمن وقع في هذه الفاحشة فيصبح ويعلن أمره ينشر خبره حتى يكون عبرة لغيره لمن تزوج له نفسه أن يقع في هذه الدرجة وليشهد عذابهما. فما هو الله عز وجل عذاب، فيخرج هذا الزاني وينشر بها تجلى أمام الناس توفيقا له وتعزيزا له وتقريعا له وليكون عبرة لغيره. وهكذا يا عباد الله العقوبة لمن كان محصنا لمن كان قد تزوج أشد وأعظم هي الرجف بالحجارة، الرجف بالحجارة لمن وقع في هذه الساحية وقد من الله عليه بالزواج ثم لا زال يمكن أعراض المسلمين ويعتدي عليهم، فعقوبته أن يرجم الحجارة. جاء في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه أنه وقع في الزنا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصته في البخاري، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من الجهة الأخرى، وهكذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عنه أربع مطالب. فلما شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل يشعرون؟ فقال: لا. قال: هل أحكمت؟ قال: نعم. قال: لا تعنك فعنك كذا وكذا. قال: لا يا رسول الله، إنما فعلت ما يفعل الرجل عن امرأته من حرام. فلما استنكر منه النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أصحابه أن يضربوه، فجعل الصحابة يضربونه بالحجارة، فهذا يرميه بالحجارة في رأسه وهذا يرميه بالحجارة في ظهره. ولما أكلته الحجارة ولما شعر بأهل التعذيب قال جابر رضي الله عنه: فأدركناه بالحمرة فرجمناه. فهكذا يا عباد الله، هذه العقوبة وهذا الحد لمن فعل هذه الفاحشة بعد الإحصان. وأما العقوبة في الصدق فقد جاء في حديث النضرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ليلة أبيان فافتحتاني أي فرقاني، فقال الصدق. وجاء في بعض الروايات أنهما جبريل وميكائيل، فانطلق معهما النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أشياء رآها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا بهم يأتيه الذهب من أسفل منهم أو من أسفل منهم. قال: فإذا جاءهم ذلك الذهب صرخوا أي صرخوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: فقال لهم: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما ثم في آخر الحديث فقال له أتدري أو أن أولئك الذين من جنس التنور فإنهم الثلاث والثواني فهذه هي العقوبة في ذلك الرجل أنه تأتيهم الأنهار والذهب من السجن فيعذبون إلى قيام الساعة وهكذا أما العقوبة عند الله للآخرة فإنها نار جهنم نار عز وجل لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال عطاء رحمه الله قال اشد تلك الابواب حرا وشرطا وظنا واحسنها ريحا للذين فعلوا الزنا بعد العلم فهناك باب من ابواب جهنم للزنا والثواني وهكذا يا عباد الله جاء في تفسير قوله عز وجل فسوف يلقون غيا وفي تفسير قوله عز وجل فسوف او فسوف يلقى اثاما ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اي الزنا والله عز وجل لا يلقون ومن يفعل ذلك اي الزنا يلقى اثاما قيل انه والد في جهنم وجاء في حديث ابي امامه موقوفا ومرفوعا عند ابي جرير قال اتانا وغيا ذكران في جهنم يعذب فيها الزناد فانظر يا عبد الله هذه العقوبه لمن اقتل على المسلمين ولمن جعل هذه الجريمه التي تظلم الله سبحانه وتعالى فاعتبر ايها المسلم من ان تقع في هذه الفاحشه او ان تقترب منها خصوصا في هذه الالمان التي كثر فيها دواعي الشر وكذلك دواعي هذه الفاحشه من حصول التبرج وحصول كذلك المراسلات وكذلك غير ذلك من وسائل الهدف التي صارت ربما يحصل فيها الدوام وفي ذلك فينبغي للمسلم ان يتقي الله عز وجل ويعلم خطر الوقوع في هذه الباحثه اقول ما استطاعوا استغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما بشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وداعيه الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ورضوانه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد عباد الله وهكذا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة المحذرة من هذه الفاحشة فلذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مبينا لمن هو من أعظم الزناة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ سائل وملك كذاب وعاقل مستكبر وهذا الحديث أخبره الألباني رحمه الله وهكذا قلت يا عبد الله أن هذا الذي قد كبر وكبر صدره وقال لا هو يرتكب هذه الفاحشة شيخ سائل أي رجل كبير في السن وما زال يفعل الفاحشة وما زال على الزنا والعياذ بالله فهذا لا يكلمه الله ولا يذكر إليه وله عذاب ولا يزكيه وله عذاب أليم وإذا والله ما اسمع ربما من بعض الرجال انه صلى الله جدا وصار شهر الاحزان وما زال هو يرتكب هذه الفاحشه. الا يتكلم له عز وجل؟ الا يعلم انه غدا سيسكن وسيعطى له وسيموت وسيبعث بين يدي الجبار عز وجل؟ الا يتكلم له عز وجل كلام في الدين وما زال ربما يفعل الفاحشه؟ والعياذ بالله. وهكذا عندما الله اعظم الزنا ان يجزي العبد بقراءه جاره فهذا اعظم الزنا. جاء في حديث ابن رضي الله عنه عند الاحسن وقع حرب الذي قال صلى الله عليه وسلم يا اصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. قال لم يجزي الرجل بعكسه سواه اي سواه عبدي من الجنه بقراءه جاره. وجاء في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله اي الذي اعظم؟ قال اتك على الله جدا وهو تنور. قلت ثم اي؟ قال اتك بغلبه خشيه ان يضعك معك. قلت ثم اي؟ قال التنزيه بامراه جارك الظالم في حبيبه جارك. فهذا اعظم الزنا ان يعتدي المسلم على بنات جاره او على زوجه جاره. فاي جوار هذا ان يعتدي المسلم على حال جاره الذي كان الواجب عليه ان يحمي عرضه هذا عنده الجاهل يقول وخط فرضي الا ذكر جارتي حتى يواري جارتي مثواها. واليوم صار بعض الشباب يغادر بنات جاره ويتواعد مع بنات جاره او ربما يكفر مع بنت جاره والعياذ بالله. وقالوا يا عباد الله ان الثاني ضعيف الايمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يكفي الثاني حين يكفي وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم اذا كان العبد ارتفع منه الايمان فكان تقل فاذا اقلع رجع اليه. وهذا الذي صححه الالباني. وهكذا يا عباد الله ان الزنا ما حرمه الله ليعتمد على عباده وانما حرمه الله لما فيه من الاضرار فان فيه تجسيد العرض وكذلك فيه نزع الطهاره والنزاهه وجعل الرجيله في اوساط المسلمين. وهكذا فيه تخدير في خمر للانساب ففيه الزنا خمر للانساب ربما يربي الرجل من في ثوابه. قد جاء الوعيد الشديد في من يفعل مثل ذلك. جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم برجل قال ان الله جاريه له وهي حامل اي حامل لرجل اخر. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان اجعله يعلم يدخل معه امره. كيف يعرفه وهو كيف يعرفه وهو ليس ولده؟ هذا الرجل له جاريه وهي حامل لرجل اخر. فاراد سيدها ان يضعها فهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعله لانه سيقضي مرعى غيره. وهكذا جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم ايما امراه اثرت على اهلها من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته فتجد بعض النساء والله المستعان تذهب الى هذه الرجيمه ربما تحمل الى الزنا ربما تستنسب هذا الولد الى زوجها وهو ليس ولده. فهذه من السبب لا تدخل جنه الله كما جاء الحديث الصريح في ذلك. وهكذا يا عباد الله ان الزنا دين كما قال فإذا أردته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي من يجزي يمنى ولو بجداره إن كنت يا هذا ذكيا تسلي فانصر يا عباد الله إنه والله قد علم في القصص الواقعية أن السنة زين وأن الرجل ما يذهب ويبني فيضع السنة في أهله فربما قد سمعنا لأنه ربما رجل يذهب ويصدق أو ربما يذهب ويبني امرأة فإذا بامرأته تقول وإذا بها سمعت الساحرة فيا عباد الله ينبغي للمسلم أن يقرأ على عرضه وأن يكون غيورا على محارمه وأن يسأل الله عز وجل في زوجته وبناته ومحارمه فلا ترضى أن ترضى يا عبد الله أن أحدا يأتي لامرأته فكيف ترضاه لله المسلمين وربما بعضهم يقول أن هذه الفتاة أو أن تلك المرأة هي التي طلبت أو هي التي غاوت وهي التي دعت ألا تستطيع ربك ألا تخاف على محارمك فإنه قد جاء في الصحيح أن هذا الشاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اتبعني في الزنا فنهره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا من؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قلوا فلما ذلك الشاب ربما له اجر فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اترضاه لامك اترضى ان احد يجري لامك فقال الشاب لا يا رسول الله جعلني الله بذلك فقال والناس لا يرضى الله لامهاتهم قال اترضى من يدك اي اذا كان لك جندك اترضى ان احد يجري لامك فقال لا يا رسول الله جعلني الله بذلك قال صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يذكر له محارمه اتى الله بعملك اتى الله بإقامتك وربما الشاب يقول لا يا رسول الله جعلني الله بذلك وهكذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له والناس اخترقوا له فيا عباد الله ان الزنا قد انتشر وظهر وانه والله قد صار التزيد وصار قله الادب وصار قله الاخلاق والاداب وصارت الدواعي موجوده ويسمع بالقصص المؤلمه ان ثلاثه تقول الى هنا وهنا مع شاب متاخر طلقا الى البلاد وربما تحمل والعياذ بالله وتحكم الفواحش والجرائم التي كنا نسمع بها في هذه البلاد الحديثه بذلك تسمع بالقصص التي تثني القلوب فيا عبد الله ينبغي ان تكون غيورا على عرضك وان تكون ملتقيا لربك عز وجل محافظا على محارمك سبقناها عبادك يوما ولا تطعه امره فينبغي علينا ان نحذر من هذه الباهجه وان نحذر منها ما استطعنا الى ذلك سبيلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ليلا الا قضيته اللهم استر بيته ولا تجعلنا من القانطين اللهم اقسم بيته ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع عنا البلاء والهدى والزنا والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وقل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى